بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع في كتاب الطلاق: باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال: حدثنا طلاقة الأمة تطليقتان، عامة الحرائر الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها يعني الثالث. والعامة الحرائر لهن ثلاث تطليقات، لا يحل لها من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أما الأمة إذا طلقت تطليقتان تكون هي محرمة على زوجه الرجوع أو المراجعة فيها، إلا أن تنكح زوجا غيره. هكذا الحديث فيه جاء: قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، وهو الإمام الذهلي شيخ الأئمة رحمة الله عليه وعليهم، قال حدثنا أبو عاصم وهو النبيل الضحاك ابن مخلد عن ابن جريج عبد العزيز بن عبد الملك ابن جريج قال: أخبرنا مظاهر ابن أسلم، وهو مظاهر ابن أسلم المخزومي ضعيف في الحفظ، قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها، قاسم بن محمد بن أبي بكر من الثقات المعروفين. فإذا الرواة كلهم ثقات، إذا أراد الإنسان أن يحكم عليه ناظرا لإسناد هذا الحديث فلا يجد فيه إلا الرجال ثقات، إلا أن فيه إلا مظاهر، وفيه علة أخرى وهو تدليس ابن جريج. ابن جريج قال: لو كان هناك تدليس، لكن ابن جريج هنا لم يدلس، ابن جريج يدلس لكنه هنا قال أخبرنا مظاهر. فإذا مدار الإسناد على مظاهر ابن أسلم المخزومي، وهو ضعيف فيكون الحديث ضعيفا. جاءت رواية من طريق آخر قال محمد: وأخبرنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا، يعني أبو عاصم لم يذكر في الإسناد الثاني ابن جريج، ابن جريج لم يذكره، فليس ببعيد أن يكون أبو عاصم سمع، لأنه قال أنبأنا أبو عاصم النبيل ضحك منهم قال أنبأنا، فليس فيه شبهة والانقطاع، فيكون أخذ الإسناد العالي بحذف ابن جريج. فالحكم على الإسناد أنه ضعيف. طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، عدد الحرائر ثلاث حيض أو ثلاثة أقراء كما جاء فيها. فهنا على ما قال الله تبارك وتعالى الآية: فعلينا نصف ما على المحصنات، الآية إيشية؟ فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني فرق الله تبارك وتعالى بين أحكام العبيد والرقاء وبين الحرائر. ففي مسألة الطلاق أيضا هي تبين الأمة تبين بطلقتين، وأما بينونة تامة، وأما الحرة لا تبين أو لا تحرم على زوجها العود فيها إلا في إلا بعد تطليقات ثلاث. كذلك فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. قال: والآية تدل على أن الله تبارك وتعالى لما ابتلاهم أي الأرقاء والرقيقات بأنهم تحت أيدي ناس وهم خول لهم، فجعل الأحكام تخفيفا عليهم أيضا. فعدتها حيضتان. الحديث ضعيف، من أين يؤخذ الحكم؟ قال وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم عن عبد الله بن عمر صح هذا، كذلك صحابة آخرون قد صح عنهم هذا الحكم، وهو أن الأمة إذا طلقت تطليقتان فقد بانت منها بينونة تامة لا يجوز لزوجها سواء كان حرا أو أمة. ابن حزم يقول لا، أيا كانت هي امرأة من نساء بني آدم فعدتها أيضا ثلاثة أقراء وتطليقها ثلاثة تطليقات، هذا خلاف قول الأئمة وخلاف قول الصحابة أيضا. الصحابة جاءت أنهم موقوفات، وينبغي أن يكون من أصول الفقه الصحيح في الحقيقة إذا وجدنا في كتاب الله وسنة رسول الله لا يمكن أن يكون خلافهما في اجتهادات الصحابة وأقوال الصحابة، لكن إذا لم يوجد الدليل فيهما فلا يعدى على أقوالي أو عن أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أنهم حكموا أن الأمة تطليقها الأخير تطليقتان وعدتها حيضتان، ويجوز لها بعد الحيضتين أن تتزوج زوجا آخر. نعم. فأما اللفظ بهذا الحديث فإذا الاستدلال لا يكون باللفظ هذا الحديث، إنما هو بفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث غريب، وقد قلنا بالتجربة أن إذا كان الترمذي الغريب فكأنه يحكم عليه بالضعفي، عامة هذا هو، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث، إلا أنه لو لم يعرف غير هذا الحديث لا يضر، قد يكون هناك أحدان، يعني لا يكون له إلا راوي واحد ولم يكن إلا رواية واحدة وهي صحيحة، لكن الشأن في كون مظاهر أنه هل حفظه وضبطه صحيح، وإن كان صدوقا في ذاته صادق اللهجة لكنه ما دام حفظه ضعيف فلذلك يكون العلة كونه ضعيفا في حفظه، وليس لأجل أنه لم يروى عنه إلا هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من هنا يقولون أن هناك أحاديث ضعيفة قد عمل به العلماء. العلماء في الحقيقة من هم؟ الأئمة المتأخرون لا شك فيه، أبو حنيفة، سفيان الثوري، الإمام الشافعي، أحمد وإسحاق وغيرهم، لكن لابد أن يكون لهم بناء على هذا، إما أن يكون إجماع الصحابة أقوال الصحابة أو هم أجمعوا على هذا أو رأوا الأكثر هذا، فيكون ليس الحديث الضعيف هو الذي يعمل به. فهناك بابان من في باب الحديث يقولون هذا الحديث صحيح ولكن لم يعمل به العلماء، هذا ما يمكن أن يكون أبدا، حديث صحيح لم يعمل به العلماء لا يمكن أن يكون، كذلك حديث ضعيف لكن عمل به العلماء لا يمكن أن يكون يعمله إلا على إجماع وهو دليل من الأدلة، أما الحديث الضعيف فلا يكون عليه العمل. هذا جاء في قول بعض العلماء وهو الإمام أحمد رحمه الله قال الحديث الضعيف أفضل من القياس، لكن الأئمة فسروا وفصلوا قالوا لا يقصد الضعيف بمعنى الضعيف الذي هو نفسه يعني يطرحه، إنما هو ما يتقوى بأمثاله ويكون حسنا لغيره، كما فصل ابن القيم وابن تيمية وغيرهم هو الصحيح. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن شخص فقال هو ضعيف الحديث، قال كيف حديثه؟ قال ضعيف، هل تجدون ما تقوون به؟ هذا موجود في العلل المعرفة الرجال، كأنه متابعات الشواهد أو تقوية أو قل الاصطلاح الذي اصطلح في الأخير، ويقولون متقدمون ومتأخرون كل هذه مما عملته أيديهم في الحقيقة. المتقدمون نطقوا بشيء وعملوا به وعليه بنى الأئمة اصطلاحاتهم. فإذا الإمام أحمد كان يشير هل تجدون ما تقوون به، وهكذا كان يقول في بعض الأحيان يشيل هذا اللي نشوفها في الواتسابات وكذا يعملون، هذا له أصل في الحقيقة. نعم، أنه شد الأصابع الأربع ورفع أصبعه، هذا موجود في الأسئلة مسائل الإمام أحمد وغيره مذكور فيه، حرك رأسه هكذا وحرك يده، فالمسائل على كلها نقول الإمام أحمد رحمه الله أيضا ما كان يستدل بالحديث الضعيف المطروح، إنما هو ما تقوى بمثله أو بما هو فوقه. فالعمل على هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس على هذا الحديث الضعيف، إنما عملهم على اجتهادهم وعلى استنباطهم من الآية الكريمة فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف على الإثم ما على المحصنات من العذاب. فهذا نوع من العذاب ونوع من يعني فيه تضييق عليهم، فجعلت عليهن جعل الله تبارك وتعالى عليهن فرجا في تطليقتين وفي حيضتين. هذا التفريق قال به بعض العلماء، لكن الصحيح الأمة الحكم باعتبار الأمة إن شاء الله. هي إذا كانت أمة فتطليقها سواء كان الزوج حرا أو زوج عبدا. نعم، قد يكون العبد وزوجها أمة، والزوج قد يكون حرا وتزوج أمة، فالحكم واحد إن شاء الله. نعم، لكن إذا فرضت أن هناك حرة تزوجت عبدا أيضا يكون عدتها والله أعلم هي حرة على اعتبار النساء. وجاء الحديث الضعيف أن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء، وهذا أيضا لم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحكم الثابت في عمل الصحابة رضوان الله عليهم هو هذا الحكم، ومنه يؤخذ الدليل. قال أبو عيسى وهو قول غير واحد، يقول هو قول أهل والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني إسحاق بن راهوية رضي الله عنهم جميعا. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته، هل يقع الطلاق أو لا إذا حدث نفسه؟ فالحديث الصحيح في هذا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. قال حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا أبو عوانة، من يكون هذا؟ والضاح بن عبد الله ليشكري الإمام، أن قتادة وهو ابن دعامة، أن زرارة ابن عوفة، زرارة ابن عوفة العامري الخرشي، هكذا من ثقات التابعين، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. فإذا لا يوسوس الشيطان في قلب أحد، فكر أنه يتزوج فأنه يطلق زوجته فطلقت زوجته يجب عليه أن يراجعها وكذا وكذا، إنما هذا حديث النفس ليس له أي عمل إن شاء الله. وحديث النفس في الحقيقة لا يؤخذ عليه الإنسان في أي شيء، نعم، إلا إذا كان في مكة والله أعلم من المعاصي في مكة، على ما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه إرادة محضة، إذا أراد أنه يعصي أو يأتي بمعصية كبيرة أو صغيرة في مكة لأذاقه الله العذاب الأليم. وقال عبد الله بن مسعود ولو أن أحدا بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بمكة لأذاقه الله العذاب الأليم ما لم يتب يعني. فإذا لا تحتاج الإنسان إذا هم بسيئات ولم يعمل بها في الدنيا فتكتبت له حسنة، وإذا هم بحسنة ولم يعمل بها كتبت حسنة أيضا، وإذا عمل فالحسنة بعشر أمثالها. إلا في مكة والله أعلم، فهذا من تعظيم مكة يجب على الإنسان أن يحافظ حتى على قطرات نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. ولو أن أحدا وهو بعدن أبيا هم أن يقتل رجلا بمكة لأذاقه الله العذاب الهم فقط. و جاء بعض الأقوال قال بعضهم هنا ليس الإرادة مقصود الهم فقط، إنما المقصود منه على عزم، إذا عزم عزما جازما فيؤخذ عليه، لكن الراجح في أقوال العلماء أن الهم والإرادة فقط يوجب عليه العذاب الأليم. ولذلك الذي أكرمه الله بسكن مكة يجب أن يفتش عن نفسها، عن منقلتها وجائفتها دائما. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. نعم، الجد قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا حتى يتكلم به. إذا تكلم به وشهد عليه ناس أيضا، أو تكلم به زوجته ولم يشهد عليه، وقع الطلاق ويشهد عليها حتى لا يأتي الشيطان فيقول أنا ما طلقت وكذا. لذلك الإشهاد قالوا أنه واجب، لكنه ما لم يتكلم لم يؤاخذ عليه ولم يقع الطلاق مطلقا. ولذلك أدخل هذا الحديث في هذا الباب: تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به وتعمل. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. قال: حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد البغلاني قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل. حاتم بن إسماعيل المدني وهو قالوا صدوق كان يهم من حفظه، لكن كتابه صحيح. هنا من الممكن أن يكون وهم، إلا أن الرواية جاءت من طرق أخرى أيضا رفعت عنه الوهم، ولم يظهر لنا أنه روى من كتابه. فإذا يعني هذه من بدقة، إذا رأينا نجد أنه قد يكون شبهة الخطأ، لكن إذا انفرد، لكنه ما دام لم ينفرد به، والحديث جاء من طرق أخرى أيضا. أنا حبيب ابن عبد الرحمن، أنا عبد الرحمن ابن حبيب ابن أدرك، أو أنا عبد الرحمن ابن أدرك، هكذا جاء. وهو فيه ضعف، ضعيف الحديث فيه ضعف، ليس ضعيفا مطلقا، قالوا فيه ضعف. المدني أنا عطاء وهو ابن أبي رباح، أن ابن ماهك وهو يوسف بن ماهك، أن أو ماهك، أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يعني إذا حتى لو تكلم هزلا ومزاها واستهزاء أيضا، وقال: تزوجت ابنتك مثلا، أو قبلت ابنتك زوجة لي، فهذا لا مناص له إلا أن يتزوج في الحقيقة. نعم، لأن هذه مسائل عرض، لا ينبغي للإنسان أن يلعب بأعراض الناس. كذلك إذا قال ثلاث الطلاق والنكاح، أيضا جاء فيه رواية أخرى من الروايات في هذه الرجعة، وفيه بدلها العتاق. يعني إذا مزح مع عبده أنت حر فقد خرج من يده. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. إذا كان بلفظ صريح الطلاق هكذا، تعرفون أن هناك ألفاظ كناية وألفاظ صريح. ألفاظ الصريح لا تحتاج لها إلى نية. إذا قال: أنت مطلقة، أو أنت طالقة، وطلقتك، فهذا لا يقول إني كنت أمزح، أو كنت أريد أنها تذهب من بيتنا إلى بيت أبيها وكذا، لا يقبل هذا التعبير. لكن إذا كانت كناية: أنت خلية كما مثلوا، أنت برية، الحقي بأهلك، اذهبي، ما يعني ما لي معك علاقة، أو كلام من هذا النوع، فهنا تحتاج إلى نية. أما إذا كان بلفظ صريح في النكاح والطلاق والرجعة فلا يحتاج إلى نية، يحكم عليه بما نطق. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند ليس غريب فقط، حسن غريب، جاء من طرق أخرى أيضا، وإن كان فيه بعضهم يهم من حفظه وبعضهم فيه بعض الضعف. ما ذلك الحديث جاء من طرق أخرى دل على أنه لم يغلط أو لم يخطي في هذا الحديث. هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال أبو عيسى: وعبد الرحمن هو ابن حبيب ابن أدرك المدني، هكذا أدرك، أدرك بصيغة فعل الماضي، أو تقول أدرك مثل أحمد فيكون ممنوع من الصرف، مو كذا؟ العلمية ووزن وزن الفعل، العلمية حبيب ابن أدرك، ولا تقول حبيب ابن أدرك. المدني، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك، وهو هو على كل حال عند العلماء. وجاءت الرواية عند غيره أيضا قال أن فضالة ابن عبيد عند الطبراني ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتق. وفي إسناده فقط ابن لهيعة، لكنه يستشهد ويتقوى ويقوى. وأن عبادة ابن الصامت عند الحارث ابن أبي أسامة في مسنده رفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يجوز اللعب فيهن: الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبن. وإسناده فيه انقطاع. جاء أيضا عند عبد الرزاق نبي ذر: من طلق وهو لاعب فطلاقه جائز، ومن أعتق وهو لاعب فعتقه جائز، ومن نكح وهو لاعب فنكاحه جائز. فيه انقطاع. أيضا جاءت رواية من طرق على كل حال حسنه العلماء وهو عليه العمل كما قال الترمذي رحمه الله. فإذا لا يجوز للإنسان حتى لو تعلل أني لا عالم بالفعل، إذا كان في هذه البلاد هل لا عالم يقبل منه؟ ما يقبل. واحد من مكة يقول: ما كنت عارف، أنا خرجت من بيتي أحرمت. جاء بالفعل، جاء يسألون غرائب المسائل هذه، يقول: خرجت من بيتي وجيت وتهت وسعيت وقصرت ورحت. قلنا: ما رحت خارج حدود الحرم؟ قال: لا ما رحت خارج. هل أفتاك أحد؟ قال: لا، بس جاء في نفسي هذا. لو كان قال أن بعض العلماء يجيزون أو كذا وأفتوني، بعض الناس سبحان الله يفعل مثل هذا. هل هذا الجهل؟ لأن عامة الفتوى أنه لا بد أن يجمع بين الحل مكي. طيب هل يقبل منه الجهل وهو يعيش في مكة ليل نهار وقد ولد فيه؟ نعم، لا يقبل. إما إذا كان في مجاهل أفريقيا أو في مكان آخر الذي كذا، فربما والله أعلم يعني الجهل قد يعفى عنه إن شاء الله ويعذر. أي إذا طلق ثم رجع فلا يقال إنه أنا ما رجعت. إذا قال راجعتك، لأن بعد أي يقع الرجوع، معناه أنه يرتجع. إذا كان يريد أن يطلق ثانية أو ثالثة هذا له حقه، لكن الرجعة حصلت والطلقة ثبتت في حقه. أي نعم، ولو هازلا. نعم، ولو هازلا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلف. لا، جاء هذا في مسألة أخرى. نعم. قال: باب ما جاء في الخلع. الخلع هو معروف من خلع الثوب، وهناك يعني استعمال هذه الكلمة من أفصح المعاني في النكاح والطلاق، لأنه أو في الفراق في الحقيقة، لأن النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فالمرأة تلبس لباس الزوجية والزوج يلبس لباس الزوجية، فيخلعان هذا اللباس صار خلعا. هناك طلاق وهناك خلع، فاصطلح الخلع ما إذا كانت المرأة خلعت لباس الزوجية من طرفها من جهتها، أما إذا كان من جهة الزوج فلا يسمى خلعا، إنما يسمى طلاقا. والخلع أيضا له معنى، هو أنها تعطي البدل كما يأتي في كتاب الله تعالى. فعلى هذا المعنى الخلع سمي لقوله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نعم. قال الإمام إمام الترمذي رحمه الله قال: حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي القرشي قال: أنبانا الفضل بن موسى وهو السيناني الثقة عن سفيان وهو الثوري عن محمد بن عبد الرحمن. محمد بن عبد الرحمن بن عبيد القرشي وهو مولى آل طلحة، كوفي ثقة، عن سليمان بن يسار من الثقات المعروفين التابعين، عن الربيع، ليس الربيع، عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أمرت، كلاهما صحيح. أمرت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مبين لشرع الله تعالى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو، فيكون رواية بالمعنى: أمرها النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد فذهب فأمرها، إلى آخره. أو أمرت أن تعتد بحيضة؟ قال وفي الباب عن ابن عباس. هنا أيضا مسألة أن المرأة إذا طلقت فلابد أن تعتد طلقة، لابد أن تعتد ثلاث حيض أو ثلاث قروء على اختلاف. لكن الخلع هل هو طلاق؟ ليس بطلاق، لأن الله تعالى ذكر الخلع بين الطلقتين والطلاقة الثالث. اقرأوا لنا. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، فإن أي ولا يحل لهن ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهم فيما افتدى به، فيما افتدت به هنا، فلا بد أن تفتدي بشيء. ولذلك ثم بعد ذلك ذكر الله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، الطلقة الثالثة ذكر فيما بعد. فإذا ليس هناك طلاق رابع، الخلع ليس طلاقا، لو كان طلاقا لما كان يكفي أن تعتد بحيضة واحدة. قال أبو عيسى حديث الربيع بنت معوذ الصحيح أنها أمرت، الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. نعم بعضهم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض، والإمام أحمد رحمه الله صحها حيضة واحدة وهو الذي كان يفتي به رحمه الله. نعم. ثم قال حدثنا أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي. من يكون هذا؟ له لقب خاص مضى بنا بعيد، صاعقة، لشدة حفظه كان يسمى صاعقة. قال أنبأنا علي بن بحر وهو ابن كنيز السقاء. قال أنبأنا هشام بن يوسف السنعاني عن معمر وهو ابن راشد عن عمرو بن مسلم وهو عمرو بن مسلم الجندي اليماني عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تعتد بحيضة. وقصة امرأة ثابت بن قيس جميلة بنت أبي سلول، وهي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه في الحقيقة يظهر عدل الإسلام وأن المرأة ليست عانية بالمرة عنده بحيث لا يجوز لها أن تنفك من الزوج إذا كرهت، سواء كرهت في خلقه أو خلقه، لأن قصتها في صحيح مسلم وغيرها أن جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أن ثابت بن قيس ما منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أفصح الناس، لكنه كان قصيرا ذميما سبحان الله. فرأت مرة وهو آت بين اثنين وهو أدمهم صورة وأقصرهم قامة، يعني قد يكون الله أعلم هذا قد أثر وغيره أيضا. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله لا يجتمع رأسي ورأس ثابت أبدا. فلا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حاول الصلح. أخيرا قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة. انظروا زيادة الكره، قالت نعم حديقة، نعم وزيادة. قال أما الزيادة فلا. أنا أريد أن أذكر هذه أما الزيادة فلا في مسألة خاصة في هذا الباب، في الحقيقة ينبغي أن ينظر فيها، هل يجوز للمخالع أن يأخذ من المختلعة أكثر مما آتاها في المهر أم لا؟ تأتي المسألة. والحاصل أن امرأة ثابت بن قيس أيضا اختلعت من زوجها ثابت بن قيس بن الشماس وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تعتد بحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن عدة المختلعة عدة المطلقة، يعني ثلاث حيض، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، إذا أريد أهل الكوفة فالإمام أبو حنيفة رحمه الله، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم أحمد وإسحاق انظروا هنا، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا، أي إلى أن عدتها حيضة واحدة، فهو مذهب قوي، الحديث يصحه هو. أما ما نقل عن الإمام أحمد هنا جاء عنه مغني وغيره أنه قال حيضة واحدة، ثبت في المسائل عنه، فلعله يكون رجع عن هذا القول، وهذا أقدم فيما يظهر والله أعلم. ولذلك انظروا إسحاق بن راهوية وهو قرين الإمام أحمد رحمه الله ومعاصره، قال إن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي في الحقيقة. فإذا المسألة تكون ذات الوجهين إذا كان الإنسان، لكن متى تكون ذات الوجهين؟ إذا لم تثبت هذه الرواية. إذا ثبتت هذه الرواية أمرها أن تعتد بحيضة، فقد قطع كل قول بعد هذا والله أعلم، وهو ثابت. فإذا الراجح في هذا الاختلاف والله أعلم أنها تعتد بحيضة واحدة، يعني تكون قد خرجت من عهدة الزوجية بحيضة واحدة، يجوز لها أن تتزوج بعد ذلك. أما إذا قلنا أنها تعتد بثلاثة، ما يجوز لها أن تتزوج إلا بعدما تعتد ثلاثة حيض. نعم. ومسألة أخذ الزيادة في الفدية في الحقيقة كان يختلط في البال كثير، وأنا كنت أدرس هذا فرأيت في هذه المسألة في الحقيقة، فجمعت قديم أيضا، فوجدت أن الحقيقة الصحيح في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الزيادة فلا، لكن الذين قالوا يجوز أن تأخذ أو يجوز أن يأخذ منها ما شاء ولو عقاص رأسها، أمر اللي تربط بها شعر رأسها، سبحان الله، هكذا قالوا. حتى ثبت، وأنا بحثت في هذا فوجدت، كان طلعت لي رسالة، ما أدري وصلتكم ولا ما وصلتكم قبل مدة، وهو الفدية في الخلع، ففيه ذكرت الآية ثم تفسير الأئمة للآية. وجدت، شوف سبحان الله، لا تقل قولا إلا ولك فيه إمام. فأكثرهم الذين مفسرون قالوا ما هذه كلمة عامة في ما افتدت به، من وما للعموم، فلو كان آتى ريالين يجوز له أن يأخذ مليونين. نعم، هكذا هذا ما ناو. طيب، لكن أثناء البحث، وينبغي للباحث ألا يكتفي بمذهب واحد أو كذا، ينظر أقوال الأئمة عامة. الجساس هو الحنفي، وعندهم تعصب لكثير، أنا جربته قديما وحديثا، لكن الجساس الحنفي رحمة الله عليه يقول وإن كانت كلمة، لأن هذه المسألة كانت مستدل بها بكلمة ما، قال وإن كانت كلمة ما للعموم إلا أن الآية تخص، أن الحديث يخصها، الحديث يخص، بمعنى أما الزيادة فلا. وهذه الرواية أما الزيادة فلا فجاءت عن مرسلين صحيحين أيضا، عن عطاء وكذلك عن ابن سيرين وغيرهم. والمرسل وحده عند الأئمة عامة لها حجة، ما هو كذا؟ فكيف إذا تعاضد بحديث مرفوع صحيح؟ ولا شك أن ذكرت أيضا أقوال بعض الصحابة، فمنهم عثمان رضي الله عنه جاء عنه قال يأخذ ولو يقاس رأسه، لكن عمر رضي الله عنه نهى أخذ الزيادة، كذلك عبد الله بن عمر أخذ نهى عن أخذ الزيادة. ثم جينا إلى التابعين فرأينا عطاء وغيرهم وغيرهم قالوا لا يجوز أخذ الزيادة. ثم رأيت قضايا أو القضاة، فذكر أين ذكر هذا في موسوعة فقه الأوزاعي، قال الأوزاعي إن القضاة عندنا لا يجيزون أخذ الزيادة على المهر في الخلع. انظروا، أردت أن أجد أن شريح أخذ قضاة الإسلام، وتتبعت كتاب خلف ابن وكيع هذا أخبار القضاة ما وجدت فيه، فإذا وجدتم شيء. فالذي استقر عندي في الحقيقة أنه يكون ظلما إذا كان آتى 2000 20,000 يأخذ مليون أو 100,000، هذا ظلم ولا شك فيه. ثانيا، نعم، من الممكن أن تكون المرأة إذا كانت هي بدون سبب تطلب الخلع وكذا، فمن الممكن أن يكون تعزيرا عليها يجيز القاضي أن يأخذ زيادة. أما في عامة الأهل قد تكون هي مظلومة، قد تكون هي مظلومة، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يأخذ الزيادة. هذا الذي وقر في الذهن بعدما جاءت هذه الأدلة. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في المختلعات، في المختلعات التي تطلب الخلع، تال الطلب افتعال. قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أبو كريب، قال حدثنا مزاحم ابن داود، مزاحم ابن داود ثقة، داود ابن علبة، أنا أبيه داود ابن، هو داود ولا زواد؟ الصحيح فيه زواد بفتح الذالي، أي نعم زواد بفتح الذالي المعجم وتشديد الياء كما ضمد، نعم ابن علبة، أنا أبيه زواد ابن علبة الحارثي، نعم. الليث وهو فيه ضعف، الليث ابن ليس ابن سعد، هو ليس ابن أبي سليم ابن الزنيم أيضا ضعيف. أما زواد ففيه ضعف لكنه كان عابدا صالحا، نعم. أنا أبي الخطاب، أبو الخطاب هذا بهذا اللفظ جاء وهو مجهول. أنا أبي زرعة وهو هارم ابن جابر، أنا أبي إدريس وهو الخولاني أن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات هن المنافقات، هن المنافقات يعني كأنهن عمل، نفاق عملي وليس هذا نفاق عقدي. إذا كان نفاق عقديا معناه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا كفر وكفر. وثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، نفاق عملي، نفاقا عمليا لا نفاقا عقديا، فهنا منافقات بهذا المعنى. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي لأجل ليس ابن أبي سليم وكذلك ذواد ابن علبة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة، هنا جاء أيما امرأة اخترعت من زوجها من غير ما من غير بأس لم ترح رائحة الجنة ولم ترح رائحة الجنة، يعني لا تجد رائحة الجنة، وكما جاء في أحد السفر وإن رائحتها توجد من مسيرة أربعين ليلة. فهذا الحديث الصحيح ويوافق ذاك الحديث الصحيح، كذلك أحاديث أخرى جاءت أنها هي أيضا صحيحة. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح المختلعات والمتبرجات هن المنافقات، فبهذا المعنى الحديث صحيح المختلعات هن المنافقات. كذلك مثل قالوا إن هذا المقصود منها لا شك فيها أنها ليس إخراجا منها باسم النفاق من الإسلام، إنما هو كبيرة من الكبائر. أي عمل قد أطلق عليه النفاق فهو كبيرة من الكبائر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ولم يرح رائحة الجنة. ثم قال حدثنا أنبانا بذلك محمد بن بشار، وهو محمد بن بندار وهو بشار بندار لقب. قال أنبانا عبد الوهاب، من يكون هذا؟ عبد الوهاب بن عبد المجيد بن السلت الثقفي الثقة. قال أنه قال أنبانا أيوب وهو السختياني، أنا بقلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، عمن حدثه أن ثوبان، أمن حدثه أن ثوبان، هو فيما مضى بنا أن ثوبان رضي الله عنه الحديث مضى وهو من هو؟ انظروا الآن قرأت لكم أبو إدريس الخولاني، لأن المبهم يعرف بمجيئه من طرق أخرى، فكلتا الروايتين أن ثوبان، أمن حدثه أن ثوبان هو أبو إدريس الخولاني. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، إما أن يكون أبو إدريس الخولاني أو أبو أسماء كلاهما، وأبو قلابة يروي عمن حدثه، فهنا أبو أسماء وهو عمرو بن مرثد الرحبي، أبو أسماء ثوبان وهو عمرو بن مرثد الرحبي، أبو أسماء الدمشقي من الثقات من ثقات التابعين. ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه ولا يضر، يعني لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما وقفه على ثوبان، والموقوف يقوي المرفوع إن شاء الله، لأن الصحابي يكون الحديث عنده صحيحا معروفا بإسناده عند الفتوى أو عند الحاجة قد لا يرفعه ويقول المختلعات هن المنافقات أو لم تره رائحتها الجنة. نعم. باب ما جاء في مدارات النساء. مدارات إيش هي؟ دار يداري، كأنه يقول أصله دار يداري، فالدأراتم أي أدفعتم، فهذا كأن المعنى قال ادفع بالتي هي أحسن، حتى ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه تغمض عينك عن بعض أخطائها، أو إذا تكلمت كلمة، أو إذا عملت عملا، ليس في كل صغيرة وكبيرة تحاسب في الحقيقة، أما إذا حاسب ما دارها وما لاطفه. فالمدارات مدارات النساء ملاطفة، والمدارات غير مداهنة، غير المداهنة. فالمدارات يكون في حقوق وحدود نفسه في الغالب، أما المداهنة قد يكون في حق الله تعالى. المداهنة لا يود لو تدهنوا فيدهنون، فالمدارات له المداهنة. نعم. قال لكن أيضا المداهنة إذا أراد أن ينبه أيضا فباللطف، ما هو كذا يا عائشة لا تصبخي عليه أو لا تشجي عليه الشيطان، وبهذا المعنى الذي جاء فيه لما سبت أو تكلمت رضي الله عنها، كذلك لما شارب الخمر لا تعين عليه الشيطان أو كذا. نعم. فالمدارات يعني خاصة يكون في حق الإنسان وفي حظ نفسه، يسكت ويصبر ولا يحاسب حسابا دقيقا. ولا شك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في هذا من أعلى درجات من الخلق الذي أثنى الله عليه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله، وعبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد وهو الزهري، عبد الله بن أبي زياد أيضا قالوا إنه قطواني، عبد الله بن أبي زياد القطواني، نعم، زياد هو عبد الله بن حكم. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، نعم، سعد بن وقاص، قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، ابن أخي ابن شهاب يعني ابن أخي الزهري، نعم، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ابن سعد ابن عبد الرحمن ابن سعد بن أبي وقاص، أنا أظن هو من أبناء سعد بن أبي وقاص وليس من عبد الرحمن بن عوف، نعم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف، أو أنا أذكر أنه من أبناء سعد بن أبي وقاص، انظروا في عندك شوفوا الله فيكم، ذكروا الشيطان لا يغلب علينا. قال حدثنا ابن أخي الزهري، الزهري من هو؟ محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري، وهذا محمد بن عبد الله بن عبيد الله الزهري، يعني أخو الزهري عبيد الله بن مسلم بن عبيد الله الزهري، فابن أخي الزهري محمد بن عبد الله بن أو محمد بن عبيد الله بن محمد بن عبد الله بن مسلم ابن عبيد الله الزهري، وهو ثقة عن عمه يروي عن الزهري عن سعيد المسيب رضي الله رحمه الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج أو على عوج كلاهما إن شاء الله، يعني هي كالضلع، وفي رواية أخرى خلقت من ضلع، يعني في فطرتها العوج، أو خلقت من ضلع آدم كما هو معروف أيضا، فإذا لابد أن يكون بها العوج دائما، فإذا ذهبت تقيمها كسرتها وإذا تركتها استمتعت بها على أوجه. يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، نعم، حياكم الله بارك الله فيكم. نعم. فإن ذهبت تقيمها، هو بالفعل هذا هو سبحان الله، كم من الناس، والرجل ينبغي أن يكون رجلا بعقله الرجالي، لا يتنازل في نصف عقلها بمجرد شيء بسيط، هي قالت طيب إذا كنت رجال طلقني، قال أنا رجال خلاص، يعني كيف شوف انتفاضة أنا رجال وإلا فيتلق، وبعد ذلك يبكي وراءها، نعم، مثل ما قال هذا يعني ندمت ندامة الكسعية لما غدت مني مطلقة النوار وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين لج بها ضراره. الكسعي هذا لما كان راميا وكان يرى الغنم فرأى في الجبل شجرة فرأى أن هذه محدودبة كذا، هذه تصلح أن تكون قوسا، فأتآهدها حتى إذا استوت قطعها وبرى بها نبل وكذا وعمل قوسا. ففي جنح ظلاء من بعد المغرب خرجت ضباء فرمى فخرج، يعني أصابت الهدف السهام وخرج من السيد حتى ضرب في الجدر في الجبل ورأى شرارة، فقال هذه أخطأت. الثانية أيضا بهذه الصورة فكسرها لما أصبح الضباء ميتة موجودة، فقال إيش؟ قال ندمت ندامة لو أن نفسي تطاوعني إذن لقطعت خمسي هذه كلها. نعم. الحاصل فيأتي والله كثير منهم من بعيد من أقاص الدنيا، والله كنت غضبان، هل كنت غضبان تضرب رأسك في الجدار؟ نعم، نقول الطلاق لا طلاق في الإغلاق. فالمسائل هذه، ولذلك الإنسان إذا صبر شيئا ما هي بنفسها تأتي وتتملق أمامك. نعم. فاسألوا الذين ما شاء الله يعيشون بين أربعة ثلاثة أو هؤلاء الرجال. واحد من الإخوان والله في عبرة أعرفه، قلت يا أخ صالح نحن في واحدة متعبين، أنت بين ثلاثة كيف؟ قال أقول لك والله أنا أجلس تأتي هذه، شوف هذه قالت كذا وهذه قالت، يا أخوان ليش ما تتكلم؟ يقول هكذا يحكي لي، هكذا يحكي لي، ويتعبون ويتعبون. بعدين أقول يسكتون تسمحون لي أخرج؟ هكذا يعيش الإنسان ما دام تحمل الصخرة لابد أن يكون يصبر. الله المستعان. يعني يقول هكذا يقولوا لي، هكذا قال لي بهذه اللفظة، والله بهذه اللفظة قال. فالإنسان إذا كان عاقلا إن شاء الله، وهي نفسها تندم في الحقيقة، تندم نفسها تأتي في الوقت الآخر تقول تعفوني وكذا. فإذا ينبغي للإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا شك أن النساء أغضبنه صلى الله عليه وسلم، ولذلك آلى منهن شهرا واعتزل ولم يقرب منهن. هذا أعظم تربية، أعظم تربية. ولذلك قالوا أنه إيش في إذا كانت مرأة فيها نشوز فينام معها لكن يولي زهرها ما يولي وجهها. هذه كلها على كل حال طرق التربية. في الحقيقة ينبغي للرجل أن يكون عاقلا في هذا، وخاصة إذا كان بينهم أولاد، والله كم يضيعون الأولاد فيما بينهم لو صبروا شيئا ما لكان خيرا لهم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق. قال وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. قال باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته. قال حدثنا أحمد ابن محمد، من هو أحمد ابن محمد العبسي؟ قال أنبانا مروزي. قال أنبانا ابن المبارك وهو عبد الله بن المبارك المروزي. قال أنبأنا ابن أبي ذيب وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذيب الفقيه عن الحارث بن عبد الرحمن وهو أيضا من الفقهاء عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت تحتي امرأة وحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أبي أن أطلقها فأبيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عبد الله بن عمر يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. هو يعني لا شك أن عمر لما كان يكرهها لابد أن يكون في خلقها ودينها، وإلا ما كان ليه يأمرها بالطلاق ويكون هو ظالما. والطلاق بدون السبب أيضا سواء كان من طلب الأم، هذه مسائل تأتي سبحان الله كثير، الأمهات وكذلك الأبوان كما يقولون يتدخلان بدون حق وهذا أيضا يكون سبب للطلاق. فلا يجوز. ابن تيمية رحمه الله فصل تفصيلا جيدا في فتاواه قال إذا أمر الأب أن يطلق زوجته لا يجب عليه أن يطيعه في هذا لأنه قد يكون في معصية، إذا كانت مرأة ذات خلق ودين وهو كرهها لسبب من الأسباب الأخرى لا يجب عليها أن يطيع الأب، لا يجب عليها أن يطيع الأب. نعم، إسماعيل أتى أباه وغير عتبته، معروف هذا، عليهم السلام أنبياء، والنبي ابن النبي لا يأمر النبي ابنه إلا بحق. أما إذا كان عامة الناس يأمر أن يطلق زوجته بدون سبب ماضي دليل الشرعي فلا يجب عليه أن يطيع حتى لا يكون ظالما بظلم أبيه عليه. نعم، لكن هنا قطعا لابد أن يكون ما دام عمر رضي الله عنه هو يكون قد كرهها لسبب، لا شك أن يكون هو سبب موجب للطلاق، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك. نعم، وجاء في رواية أخرى قال كان هنا موجود كانت تحت امرأة أحبها، أي نعم كنت أحبها وأمرني أو كان أبي يكرهها فأمرني وطلقها. ما ذلك؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مهما كان إذا كان الأمور شرعية وأدلة شرعية، إذا لم تتب وإذا لم ترجع فيجب على الإنسان أن يطيع أباه في هذا، لأنه طاعة الوالدين في مثل هذه الحالة يكون هو السعادة فيه له. باب ما جاء لا تسأل المرأة، لا تسأل المرأة أو لا تسأل المرأة، كلاهما المرأة طلاق أخت. إذا كانت هو لابد أن يكون الإنسان يعني حتى يتفاهم، ما هو بسرعة أبوي قال فأنا كذا، لابد أن يكون يتفاهم حتى مع أبيه وأمه وكذا، لأن المسألة ليست سهلة، هي قد يدخل في الظلم إذا كان بدون سبب طلب وبدون تحقق هو طلق، فهذا ليست مسألة هي نفسها، مسألته هي مسألة أبيها وأختها، مسألة القبيلة كلها لهم فيها يعني مسألة العرض، فلذلك ينبغي يتحقق بالفعل إذا كان حصل منها خطأ فيمكن أن يراجعها ويطلب منها ويستتيبها ويستعف أو تستعفي من أبيها وأمها إلى آخره، هذه كلها مراحل، لأن الله تعالى قال والصلح خير، ما هو كذا في كل شيء بين الزوجين وبين أبي الزوج وأهل الزوج وكذا، لأن الاختلاف لا يصح. نعم، باب ما جاء لا تسأل المرأة طلاق أختها. طلاق أختها يعني الظاهر الأخت هنا أخت مسلمة، لأن لا يجوز أن تكون المرأة وأختها تحت عصمة رجل واحد. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسأل المرأة أو لا تسأل. في مثل هذا يقولون النهي النفي أبلغ من النهي، ما هو كذا؟ في كتب البلاغة يقولون النفي في موضع النهي أبلغ من النهي، النفي يعني ليس من شأن المرأة المسلمة أنها تسأل الطلاق، لا تسأل المرأة، والأصل فيه أنه لا يجوز أن تسأل، نهي. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها، لتكفئ ما في إنائها أي لتأكل أو لتتمتع بما تتمتع بها أختها المسلمة. نعم، طلق فلانة وأنا أتزوجك حتى تكون فيما كانت أختها تستفيد منها فتستفيد، هذا المعنى، لتكفئ ما في إنائها أي تقلب لنفسها ما في إناء أختها، وهذا يدخل فيه معنى الحسد ويدخل فيه معنى الظلم أيضا. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. نعم، حتى في رواية أخرى جاء أيضا بإسناد صحيح لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ ما في لتكفئ إناءها. نعم، لا إذا اشترطت هذه في أول الأمر، هذه المسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء كان يقول بكل صراحة سمعنا منه قال هذا الشرط باطل وإن وافقها لكن يجوز له أن يتزوج، ومن بالعكس أنه كان يقول إذا اشترطت أنك لا تخرجي من المدينة لا يجوز لها أن تخرجها من المدينة مثلا. نعم، بل يجمعها خلاص، إذا كان هي لا تطلب حتى يطلقها، مثل ما قال واحد أصولي أصول فقه قال زوجته إذا خيرت بيني وبين فلانة من تختار؟ قال ما تأتي مسألة الاختيار إذا إلا إذا تعذر الجمع، يعني أجمع قلنا نعم، فيجمع بين الاثنتين إن شاء الله ولا نعم. باب ما جاء في طلاق المعتوه، معتوه العتة والجنون، هذه درجات الله المستعان. نعم، فالجنون هو الظاهر تغطية العقل كاملا لا يدري ماذا يفعل، وما العتة قالوا قد يدخل فيه من كان يسحو أوقاتا وينقص عقله تماما في بعض الأحيان، أو يخف عقله فيتصرف تصرفات يظهر في أوقات. ولذلك تأتي مسألة الشخص إذا وصل إلى هذا الحد فكيف يصلي، فإذا كان ذهب عقله فهو مرفوع القلم، مدفوع القلم، لكنه إذا كان في وقت صحوه فيؤمر بالصلاة، الغسل والوضوء وغيره وغيره. نعم، فهنا المعتوه بالفعل إذا كان قد حصل له نقص العقل ويدخل فيه الطفل وغيرهم، الطفل إذا زوج فطلق لا يقبل منه لأنه لا يؤخذ عن الصبي، رفع القلم عن الثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فإذا كأن حكمه حكم المجنون لا يقع عليه الطلاق إلا إذا ثبت أن عقله يكون سليما يوم يومين، ثم بعد ذلك يأتي عليه بعض الجنون أو كذا، فإذا كان في يوم صحوه قد يكون يحكم الحاكم بأنه الطلاق وقع. نعم، ولذلك يقولون بكل قوايا وبكل واعي أقول هذا الكلام وأعترف به كذا هذه الأشياء. قال حدثنا محمد بن عبد العالى الصنعاني أنه قال أنبأنا مروان بن معاوية وهو الفزاري الذي كان له نسبة أيضا معروفة من نسبة المهن طاطري، كان يبيع ثياب الطاطرية، أنا عطاء بن أجلان هذا الحنفي وهو ضعيف، بل قال بعضهم متروك ضعيفا جدا، عن عكرمة ابن خالد وهي عكرمة ابن خالد بن العاص المخزومي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله. هذا الحديث الحقيقة ضعفوه جدا لأن راويه عطاء بن عجلان هذا ضعيف، أبو محمد متروك بمعنى ضعيفا جدا، إلا أن إذا كان المقصود بالجنون المغلوب على عقله فالأحاديث الصحيحة تعطي هذا المعنى، فرفع القلم عن المجنون حتى يفيق. نعم، يقول هنا قال أبو إيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوع إلا من حديث عطاء بن عجلان، وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث، ليس ضعيفا فقط، قالوا متروك بمعنى ضعيف جدا، لو جاء مثله لا يقويه، أو ضعيف أقل درجة منه لا يقوي حديثه ولا يحسنه. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه المغلوب على عقل لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته، وهذا هو المعقول، إذا كان في حالة إفاقته وشهد له الناس بأنه كان في بكامل عقله ففي هذه الحالة تكون. والمعتوه بمعنى عتها، لا يقال عتها، عتها مثل جنة، ما يقال عاته، إنما هو معتوه مثل المجنون، ما كذا جنة على عقله، هو هذا، هو فوق المجنون أو دون المجنون، مجنون يعني الذي الله المستعان يكون معروفا بأنه ذهب عقله غطي عليه. نعم، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال الحافظ في الفتوى فيه خلاف قديم، ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحبر بن عبد الرحمن أن محبر بن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة، فقيل له إنه معتوه، قال إني لم أسمع الله استثنى للمعتوه طلاقا ولا غيره. وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول علي قال في المرقات قال زين العرب والمغلوب على عقله يوم السكران من غير تعداد. إذا جاء أحد يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا رفع عن القلم عن ثلاثة عن المجنون. فإذا المعتوه إذا كان غائب العقل وناقص العقل ففي هذه الحالة حكمه حكم المجنون. الحديث الصحيح يدل على هذا، لا ينبغي الخلاف فيه، والله أعلم. نعم إذا كان شهد عليه أنه طلق في حالة العته في هذه الحالة لا يكون المأخوذ عليه ولا أن ينفذ الطلاق، مثل النائم وعن النائم حتى يستيقظ. إذا تكلم النائم بالطلاق لا، وشهد اثنان أو ثلاثة أو عشرة لا ينفذ هذا الطلاق. فهو كما أنه يعني في بعض الأحيان يصحو من العته وبعض الأحيان يغيب عن عقله، ففي هذه الحالة والله أعلم إذا كان صاحيا ينفذ وإذا لم يكن صاحيا فلا ينبغي أن ينفذ. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم حدثنا قتيبة وهو ابن السعيد البغلاني قال حدثنا يعلى ابن شبيب، يعلى ابن شبيب المكي لين الحديث ضعيف، عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس، هذا قول عائشة رضي الله عنها وليست مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها يعني في العدة، ولو طلق 10 مرات يعني، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر، حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت يعني فتذروها كالمعلقة، قالت وكيف ذاك؟ قال أطلقك كلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فسكتت عائشة رضي الله عنها حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان. قالت عائشة فاستأنف الناس الطلاق مستقبلا من كان طلق ومن لم يكن طلق، يعني إن كان طلق قبله فهذا كأنه لم يكن له أي حساب، فإذا بعد هذا يكون ذلك. هذا الحديث ضعفوه، إذا كان طلق من قبل يكون له الحساب إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد.